النت مفيد مع رحاب سالم. اهلا بكم مستمعينا وحلقه جديده من برنامجكم نت مفيد الاسبوع ده والاسابيع اللي جايه لحد حلول شهر رمضان الكريم. كل سنه وكل مستمعين بالف صحه وسعاده، ويا رب يزيل البلاء والغمه عن الانسانيه كلها. علشان كده حلقتنا اللي جايه كلها هتكون المواقع والصفحات والقنوات على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تفيدنا ونقضي معاها وقت ممتع ومسلي وما نزهقش ولا نحس بالملل في قعدتنا في البيت. وما تنسوش، خليك في البيت، التسلية، الترفيه والإفادة بين إيديك. يلا بقى نبدأ حلقتنا بسرعة، يلا بينا. خليك هنا، خليك، بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة، بلاش تفارق. من الصفحات المميزة جدا على السوشيال ميديا وتحديدا على الفيسبوك صفحة ممتعة بتقدم كل الفنون المختلفة اللي ممكن نتعلمها واحنا قاعدين في البيت، وكمان نستفيد بيها ونضيف شكل جمالي لبيوتنا من خلال التعلم في هذه الصفحة. الصفحة دي اسمها فن الخردة. تقدروا بسهولة مستمعين تعملوا سيرش على الفيسبوك وتكتبوا باللغة العربية فن الخردة وتعملوا لايك للصفحة علشان تكونوا من ضمن الفولورز أو من ضمن المنضمين أو المتابعين لهذه الصفحة الممتعة. ميزة صفحة فن الخردة إنها بتقدم نماذج لأشخاص قعدوا في البيت زي ما كلنا قاعدين واستفادوا بالأشياء الغير نفعة أو الغير مفيدة وحولوها لأعمال فنية رائعة بتزين البيوت وتجملها. مش بس كده، ده كمان ميزة الصفحة دي إنها بتقدم هذه الفنون في شكل فيديو توضيحي، وكمان بتقدم الأعمال المميزة وهذه الإبداعات الفنية الرائعة لكل المتميزين في المجالات دي في كل أنحاء الوطن العربي. يعني هتلاقي فنانين وهم أصلا فنانين فعلا في العراق، في تونس، في المغرب، في مصر. بتنوع الصفحة دي وبتجول وتصول مع الفنانين في كل أنحاء الوطن العربي علشان توصل لهم وتعرف إبداعاتهم الفنية وتوصلها لأكبر عدد من المتابعين للصفحة دي. كمان مش بس بتهتم الصفحة دي بالفنانين أو اللي عندهم مهارات خاصة، لكن كمان بتعلم الأشخاص اللي ما عندهمش فكرة أو ما يعرفوش إزاي يستغلوا مهاراتهم بأنهم يبدأوا خطوة بخطوة من خلال متابعة الصفحة دي أنهم يكتسبوا ملكات جديدة ويتعلموا مهارات ممتعة ويستفيدوا بكل ما هو غير نافع أو غير مفيد من الأشياء ومن النفايات اللي في البيت ويحولوها لأعمال جميلة وأعمال فنية مبدعة وتغير شكل حياتنا وكمان تكسر الملل. كل ده مستمعينا هتلاقوه وأكتر في صفحة فن الخردة اللي بنصحكم أنكم تتابعوها لأنها صفحة مميزة ومفيدة، وممكن كلنا نطلع من عندنا أشياء يمكن ما نعرفش أنها عندنا من خلال المتابعة لهذه الصفحة المميزة. عندنا كمان مستمعينا صفحة مميزة جدا والحقيقة لابد كلنا ندعمها في الوقت الراهن. الصفحة دي بتقدم الخير للغير. الصفحة دي اسمها الناس لبعضيها. تقدروا بسهولة مستمعينا تعملوا سيرش على الفيسبوك وتكتبوا باللغة العربية الناس لبعضيها وتعملوا لايك للصفحة علشان تكونوا من ضمن المنضمين أو المتابعين أو الفولورز لهذه الصفحة المميزة. صفحة الناس لبعضيها هي صفحة أنشأها مجموعة من الشباب علشان يساعدوا كل المحتاجين في كل أرجاء الجمهورية، وكمان يقدموا مساعدات عينية ومادية وإنسانية لكل من يحتاج هذا الدعم أو هذه المساعدة. كمان هذه الصفحة قدرت تتواصل مع أكبر قدر من الخيرين على مستوى الجمهورية من غير ما يكون بينهم يمكن تعارف قبل كده. حب الفكرة مجموعة كبيرة جدا من الشباب ودعموهم أفراد بيميلوا إلى الخير وإنهم يساعدوا غيرهم، وكبرت هذه الصفحة وتميزت فعلا بالمصداقية وإنها فعلا بتراعي الحالات اللي بتجيلها وفعلا بتستجيب بشكل سريع وفوري. طبعا بعد موضوع فيروس كورونا والحظر والجلوس في المنزل لساعات طويلة ولأيام والأسابيع والشهور كتيرة على مستوى العالم، طبعا كله بيعاني من هذه الأزمة. فحقيقة هؤلاء الشباب أو هؤلاء الأدمنز في الصفحة دي قدروا يتواصلوا بشكل رائع وبشكل راقي وبشكل سريع كمان مع هؤلاء المحتاجين، وقدروا يوصلوا لهم ويقدروا يقدموا لهم كل أوجه المساعدة الممكنة. والحقيقة تميزوا بالأمانة والمصداقية زي ما قلت في بداية الفقرة. كمان تقدروا من خلال هذه الصفحة انكم تعرفوا ازاي تساعدوا هؤلاء الادمنز في انهم يكبروا من هذه الصفحة ويكبروا من نشاطهم الخير، وكمان ممكن تتواصلوا معاهم على الخاص علشان تقدروا كل واحد يقدر يساعد في هذه المحنة اللي احنا بنمر بيها، مش بس في مصر ولا في العالم، دي الإنسانية الحقيقة كلها بتعاني من محنة فيروس كورونا، وكتير قوي قدروا يساعدوا غيرهم ويحموهم من السؤال وكمان يمنعوهم انهم يتضرروا نفسيا وماديا من هذه الأزمة. علشان كده ممكن كلنا نقدر بحاجة بسيطة نساعد المحتاجين، سواء اللي حوالينا، سواء اللي نعرفهم أو اللي ما نعرفهمش، أو إذا ما كناش نعرف وسيلة ممكنة ممكن نلجأ لمثل هذه الصفحات زي صفحة الناس لبعضيها علشان نساعد المحتاجين ونخفف عن بعض علشان ربنا يخفف عنا ويزيل عنا هذا البلاء. أنصحكم مستمعينا أنكم تتابعوا وتعملوا لايك لصفحة الناس لبعضيها وتنضموا ليها وتكونوا أنتوا كمان داعمين للخير حواليكوا وفي محيطكوا، ونكون كلنا بنساعد بعض زي ما متعودين مع بعض مستمعينا. وقبل ما بختم الحلقة برشح لكم تطبيق تحملوه على موبايلاتكم أكتر من مفيد، وعلشان الشغل الشاغل دلوقتي للعالم كله هو COVID-19 أو فيروس كورونا، ممكن تتابعوا آخر الأخبار والمستجدات على مستوى العالم من خلال تطبيق مهم جدا تقدروا تحملوه بكل سهولة على موبايلاتكم. التطبيق ده اسمه أخبار العالم الآن، تقدروا بسهولة مستمعين تعملوا سيرش على جوجل بلاي في نظام الأندرويد أو على أبل ستور في نظام الأبل، وتكتبوا باللغة العربية أخبار العالم الآن وتحملوا هذا التطبيق بكل سهولة على موبايلاتكم. التطبيق ده بيتميز بأنه بيقدر من خلال أي شخص يحمله أنه يطلع على آخر المستجدات والأخبار على مستوى العالم من مصادر موثوق فيها زي بي بي سي، رويترز، فرانس بريس، دوتش فيلا والعربية وغيرها. كمان من خلال هذا التطبيق نقدر نتابع آخر المستجدات أول بأول من خلال خاصية معينة في هذا التطبيق، تقدر من خلال تفعيلها إنك تتابع آخر الأخبار وتتابع كمان الأخبار والأبحاث وتتصفح هذه الأخبار بكل سهولة من خلال هذا التطبيق. تطبيق أخبار العالم الآن كلنا محتاجين نتابعه دلوقتي، لأنه الحقيقة بيقدم نشرات إخبارية سريعة وبيقدم كمان تحليل لهذه النشرات من خلال التطبيق المهم ده. أنصحكم مستمعينا بتطبيق أخبار العالم الآن عشان نتابع كل المستجدات حولنا وحول العالم. وحدي قاعدة، وحدي قاعدة في البيت. خلصت حلقتنا بسرعة مستمعينا، ما تنسوش خليك في البيت، التسلية، الترفيه، الإفادة بين إيديك. انتظروني الأسبوع القادم مستمعينا في نفس الموعد، وانتظروا كمان أنور معروف من الهندسة الإذاعية. خلاص مسافر مسافر مسافر، زحيت في يوم من الأيام، حسيت إني عيني غريب. النت مفيد مع رحاب سالم.